كيف يصلي المثل جالسا وأين يضع يديه أثناء الصلاة؟ أما بالنسبة للجلوس فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا صلى متربعا، لكن يبدو أن التربع ليس من سنن العبادة، لأنه لم يظهر في الحديث الذي جاء فيه ذكر التربع أن ذلك كان مقصودا منه تشريعا، بل الظاهر أنه إنما جلس تلك الجلسة لأنه كانت تريحه. فعلى هذا يجلس المعذور في ترك القيام الجلسة التي تريحه ولا تشغل باله وهو يصلي. أما فيما يتعلق باليدين فما دام أن الأصل أنه في حالة القيام يضعهما على صدره كما ثبت ذلك في السنة الصحيحة، وإذا كان معذورا في تركه للقيام أذن له الشارع الحكيم للجلوس، أن في حديث صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا إلى آخره، فهو يجلس لأنه معذور، ولكن ليس معذورا فيما كان الأصل فيه أنه أولا مشروع ثم هو بالنسبة إليه مستطاع، فإذا يضع يديه كما لو صلى قائما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.